سبحان ربك رب أن وقال الكافرون هذا ساحر كذاب Bye. وما ينظر هذا وَكَذَبَ والطير محسورة نعزة وعلي نعزة Yeah. وليتذكر أولو الألباب. Ah!